الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بشروط أو بترتيب الأدلة وشروط المفتي، وذكرنا في ترتيب الأدلة بعض المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. أولا فيما يتعلق بترتيب الأدلة، المراد به ماذا في حالة الترجيح أو في حالة عدم القدرة على الجمع بين هذه الأدلة؟ وأورد المؤلف رحمه الله هذا الباب في فيما يتعلق ب يعني محاولة الجمع بين الأدلة في حال التعارض لا في حال النظر في الأدلة. فقلنا في حال النظر في الأدلة الواجب إيش؟ النظر في الأدلة كلها، ولا ينظر إلى مسألة الترتيب، لأن الواجب على المجتهد النظر في جميع الأدلة من غير ترتيب. أما فيما يتعلق إذا وقع التعارض أو لم يمكن الجمع بين الأدلة وبيان الناسخ من المنسوخ منها، فإنه هنا يتحتم على المجتهد الاجتهاد فيما يتعلق بالترجيح، والترجيح مبني على ترتيب الأدلة من حيث القوة والضعف، من حيث القوة والضعف. وذكر المؤلف أمثلة لذلك، فقال يقدم مثلا الجلي على الخفي، فقلنا هناك أدلة ظاهرة الدلالة، الدليل أو الحكم المستنبط منها ظاهر وليس خفيا، فمثل هذا يقدم على الحكم إيش؟ الخفي الذي يحتاج إلى استنباط، كالذي يعرف أو الذي يعلم بالمفهوم، مفهوم المخالفة. واضح؟ ومثلنا لذلك بمثال، مثاله إيش؟ في مسألة الرضاع جاء في حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه أنها تحرم الثلاث والأربع، لكن جاءنا نص صريح حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح خمس رضاعات يحرم. واضح؟ فهذا نص صريح يقدم على مجرد المفهوم، مفهوم الدليل أخذ به من أخذ من الفقهاء، لكن الذين أخذوا بمنطوق الحديث حديث عائشة لا شك أنه هو الصحيح والصواب. وأيضا مما ذكره المؤلف في ترتيب الأدلة، نعم يقدم ما يفيد العلم اليقيني على ما يفيد الظن، يعني يقدم المتواتر على الآحاد، وكذلك في الآحاد يقدم ما هو إيش الأصح على ما هو دونه، فما كان متفقا على صحته ليس كما هو في غير الصحيحين مثلا أو في أحدهما. فإذا الآحاد أيضا بعضها يقدم على بعض، والمتواتر يقدم على الآحاد، فما ثبت ثبوتا يقينيا يقدم على ما كان ثبوته ظني. مثال ذلك قوله تعالى مثلا، نحن ذكرنا مثال ولا ما ذكرنا في مثال الدرس الماضي؟ يعني الآيات الواردة مثلا، عموم كثير من الآيات الواردة في القرآن هذه يقينية الثبوت، يقينية الثبوت، مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة، واضح؟ هذا أمر بإقامة الصلاة، لكن هناك أحاديث آحاد واضح قد تمنع من إقامة الصلاة في وقت من الأوقات مثلا لأجل النهي، هذا تخصيص لهذا العموم مثلا. أو مثل قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص صريح يقيني متواتر واضح، لكن عمومه هذا مخصوص بالآحاد، مخصوص بالآحاد، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء. فلو أن الابن تسبب أو قتل أحد والديه فإنه لا يرث منهم، أو كان كافرا لا يرث الكافر من المسلم شيء. فإذا الأصل أنه يقدم إيش المتواتر على الآحاد، لكن قد يخص أحيانا هذا المتواتر بالآحاد، قد يخص بالآحاد. نعم. وأيضا النطق على القياس، ما جاء منطوقا به من الوحيين كتاب السنة فإنه مقدم على القياس، مقدم على القياس، لأن القياس مع وجود النص قياس فاسد لا يصح. نعم. وأيضا قياس الجلي على القياس الخفي، أيضا في ذات القياس فيه درجات، مر معنا أن القياس على ثلاثة أنواع، أقواها وأعلاها قياس العلة، وهو الذي تكون علته ظاهرة. فالقياس الجلي الظاهر الذي علته ظاهرة واضحة بينة، قد تكون منصوص عليها من الشرع، قد يكون مجمع عليها، قد يكون منصوص على عدم الفارق بين الفرع والأصل، أو مجمع على عدم الفارق بين الفرع والأصل، هذا قياس جلي ظاهر يقدم على القياس الخفي. فهناك قياس خفي مثل قياس الدلالة، قياس الشبه، ولا لا، هذا قياس فيه جوانب كبيرة من الخفاء، فلذلك يقدم عليه القياس الجلي. فهذا معنى ترتيب الأدلة في حال التعارض. نعم. بعد ذلك انتقلنا إلى شروط المفتي أو ما يسمى بشروط المجتهد، وقلنا أو كما قال المؤلف رحمه الله إن المجتهد لا بد له من أن تتوفر فيه شروط حتى يصح له الاجتهاد لنفسه ولغيره، حتى يصح له الاجتهاد لنفسه ولغيره. فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه لا يجوز له أن يجتهد لا لنفسه ولا لغيره. ولخصنا هذه الشروط من خلال كلام من تكلم في هذا الباب من أهل العلم في خمسة شروط. الشرط الأول قلنا نعم معرفة القرآن والسنة وما يتعلق بهما من علوم، واضح؟ هناك علوم تتعلق بالقرآن مثل معرفة النزول، أسباب النزول، ومعرفة أحكام القرآن المتعلقة به، كذلك ما يتعلق بالسنة، معرفة السنة ومعرفة ما يتعلق بها من أحكام مثل معرفتها رواية ودراية، معرفة الصحيح من الضعيف، الرجال إلى آخره، واضح؟ إذا معرفة القرآن والسنة وما يتعلق بهما من علوم، علومهما الخاصة، علوم القرآن وعلوم السنة، واضح؟ وليس ما يتعلق بفهمهما من العلوم، انتبه هذه ستأتي، إنما المقصود ما يتعلق بالقرآن والسنة من العلوم، العلوم الخاصة بالقرآن وهي ما يسمى بعلوم القرآن، وأيضا ما يتعلق بعلوم السنة، واضح؟ والأمر الثاني، الشرط الثاني نعم معرفة علوم اللغة التي تعين على فهم الكتاب والسنة كالنحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك. وأيضا الشرط الثالث معرفة الناسخ قبل ذلك، قبل ذلك معرفة أصول الفقه، معرفة أصول الفقه وقواعده، معرفة أصول الفقه وقواعده. فهناك أصول الفقه وهناك قواعد الفقه، فالمجتهد لا بد أن يعرف هذه العلوم حتى يستطيع الاستنباط من الكتاب والسنة. والرابع معرفة الناسخ والمنسوخ، لا بد للمجتهد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، وكما نقل عن جمع الأئمة والصحابة كعلي رضي الله عنه لا يجوز الإنسان ينظر حتى يعلم الناسخ من المنسوخ، وإلا حكم في بعض المسائل أو استند في بعض المسائل إلى أدلة منسوخة، وإن كان هذا يمكن أن يدرج في علم الكتاب والسنة أو ما يتعلق بهما من علوم، لكن أفرد لأهميته. والخامس من ذلك معرفة مواطن الخلاف والإجماع، معرفة مواطن الخلاف والإجماع. فالفقيه والمجتهد لا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخالفها باجتهاده، فيعرف الخلاف ويعرف الإجماع الواقع ممن سبقه من أهل العلم وأهل الاجتهاد. فإذا لم يكن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف خلط ووقع في مخالفة ما أجمعت عليه الأمة، وهذا ولا شك قصور في التفقه وقصور في الاجتهاد. فهذه الخمسة شروط هي من أهم الشروط التي ذكرها الأصوليون في معرفة أو في بيان من يحق له الاجتهاد من الناس. نعم. ننتقل إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لنا وشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. نعم، ومن شرط المستفتي، هنا بعد أن انتهى من ذكر شرط المفتي، لأن الناس على قسمين: مفتي ومستفتي، إما أن يكون مفتيا وهو الذي اكتملت فيه آلة الاجتهاد بالشروط التي ذكرناها، اكتملت فيه آلة الاجتهاد أو شروط الاجتهاد، وإما أن تتخلف هذه الشروط أو بعضها، أن تتخلف هذه الشروط أو بعضها فلا يجوز له الاجتهاد، فينتقل إلى دائرة المستفتي. فإذا الناس على قسمين في أحكام الشريعة: إما مجتهد أو مفتي إن صح التعبير، قد اكتملت فيه شروط الاجتهاد والإفتاء، وإما أن يكون مستفتيا وهو الذي تخلفت فيه شروط المفتي، فمن تخلفت فيه شروط المفتي هنا يكون مستفتيا. نعم، والمستفتي قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد. نعم، من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، مفهومه أن من ليس من أهل التقليد لا يجوز له أن يكون مستفتيا كما سيأتي الآن ينص عليه قوله: ومن شرط التقليد أو المستفتي أن يكون من أهل التقليد، مفهومه أن من ليس من أهل التقليد وهو المجتهد لا يحق له أن يستفتي أحدا، بل عليه أن يجتهد هو لنفسه. واضح إخوان؟ قال: ومن شرط المستفتي أن لا يكون من أهل التقليد. ما معنى التقليد؟ التقليد لغة يأتي لمعنيين: التقليد مصدر قلد يقلد تقليدا، قلد يقلد تقليدا، والتقليد هو وضع الشيء، هو وضع شيء على العنق بحيث يحيط به. التقليد هو وضع شيء على العنق بحيث يحيط به، كان يضع قلادة أو حبلا، لو وضع حبلا حول عنق الناقة يقال قلد الناقة، أو حول عنق الشاة يقال قلد الشاة حبلا، أو بمعنى أسند وفوض. التقليد قلد أي بمعنى أسند وفوض، تقول قلدته الأمر أو قلدته الحكم، أي أسندته أو أسندت الحكم إليه أو فوضت الحكم إليه. يقال فلان تقلد الحكم، أي أسند إليه وفوض إليه، كأنه جعل كالقلادة في عنقه. واضح؟ هذا معنى قلد. أما من حيث الاصطلاح فالمؤلف عرف التقليد بتعريفين سيأتي ذكرهما، عرف التقليد بتعريفين سيأتي ذكرهما، وسنذكر القول المختار من التعاريف في ذلك. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. نعم، فيقلد المفتي في الفتيا، أي المقلد هذا يقلد المفتي في الفتيا، أي لا يقلده في كل شيء وإنما يقلده في الفتيا، أي فيما أفتاه به. والفتيا هذه تكون لفظية يتلفظ بها المفتي، مفهومه أنه لا يقلده في الأفعال، لا يجوز للعامي أن يقلد العالم في أفعاله من غير أن يسأله، يعني لا يجوز أن يتعبد لله عز وجل بأفعال هذا الرجل لأنه عالم حتى يسأله عن هذا الفعل، إلا إذا كان العالم هذا فعل هذا الفعل قصدا ليعلم من خلفه فهنا يقلد على هذا، لكن أن تراه يفعل فعلا وقد يكون ساهيا قد يكون ناسيا فلا يجوز لك أن تقلده هكذا من غير أن تسأله هل هذا من الشرع أم لا. طبعا هذا في الأشياء التي تستشكل، أما الأشياء الظاهرة الواضحة فإنه في الغالب أن العالم لن يفعلها هكذا، يعني أن يقول مثلا يعني في مثل أذكار الصلاة مثلا أو نحو ذلك، هذا في الغالب أنه يقولها عن قصد، فالعامي يعني يقلد العالم في مثل هذه الأشياء، لكن في الجملة العامي لا يقلد العالم في أفعاله هكذا من غير سؤال، لا بد أن تسأله، تقول هل هذا من الشرع، هل هذا عليه دليل، هل هذا نفعله كما تفعله، هل هذا من الدين. أما من حيث القول فيقلد العالم، فإذا أفتى بفتوى ما يلزم بل لا يليق أن تقول للعالم حينما يفتيك بفتوى أنت متأكد من هذا، هل هذا من الدين، هل هذا من الشرع، هذا لا يليق أن يقال للعالم. ويقع في بعض العامة جهلا إذا أفتي بفتوى من قبل العالم أو من يثق بعلمه، تجده يعني يحاول التوثق، يقول أنت متأكد من هذا الأمر، هذا صحيح ولا، يعني هذا سوء أدب، لأن العالم الأصل أنه لا يتكلم في الشريعة هكذا تخرصا، إنما يتكلم فيما يدين الله به، ما يتكلم هكذا من عند نفسه حتى تسأله مثل هذا السؤال. ولكن لو شككت في كلام قاله وأردت الاستضاح أكثر ممكن، يعني خشيت أن يكون وهم في الآية أو وهم في الحديث أو وهم، لا بأس أن تستفهم هذا الأمر، أو طالب العلم يستفهم شيخه لا حرج في ذلك. أما عالم يأتيه العامي واستفتيه، يستفتي العامي هذا العالم، فما حكم ذلك؟ يقول هذا الحكم هذا أو هذا الأمر لا يجوز، لا يليق أن يقول له أنت متأكد هذا من الشرع، لا يليق مثل هذا، إلا إذا خشيت أنه لم يفهم المسألة منك فتعيدها عليه، لا بأس من ذلك، يعني كل إنسان معرض للخطأ والنسيان، لكن حينما يكون الأمر واضح وظاهر وبين وليس فيه إشكال ولا لبس على العالم، فلا يليق أن تخطئه أو يعني تستفهم منه كأنه قال ذلك تخرصا أو ظنا. فإذا العالم يقلد في الفتيا، وأما في الأفعال ففي الجملة لا يقلد حتى يسأل، لأنه قد يكون نسي أو كان سهوا منه ذلك الفعل، ما تدري أنت، قد يكون هذا الفعل سهوا، يعني بعض الناس مثلا يرى عالما في الطواف فيفعل العالم بعض الأفعال التي قد لا تكون من الدين، لا تكون من الدين، فيأتي العامي يقلده عليها، هذا غلط، لا يقلد على الإطلاق إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أفعاله كلها تتبع ويقلد فيها كما كان يفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الناس هؤلاء لا يقلدون، أقوالهم وأفعالهم ليست حجة على الإطلاق، ليست حجة في ذاتها، وإنما حجة إذا استندت على الدليل. فإذا رأيت عالما في صلاته أو في طوافه أو في حجه فعل فعلا لا تدري هل هو من الدين أو هو من الشرع أو هو من أصل العبادة هذه، قد يكون فعله سهوا، قد يكون فعله غلطا، فلذلك لا بد أن تسأله هل أفعل مثل هذا الفعل، هل ما فعلته صحيح أو عفوا يعني من الدين أو فعلته سهوا، فتستفهم منه. أما قوله إذا قال لك افعل كذا في الصلاة، هذا قطعا هذا ما يدين الله به، فأنت ما عليك إلا أن تقلد، فالعهدة خرجت منك إليه، فأصبح العهدة عليه عند الله عز وجل، وأنت ما لك إلا أن تتبعه على هذا الاجتهاد. طيب نعم سيأتي الكلام عليه، سيأتي. طيب وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد خلاف، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن العالم الذي اكتملت فيه شروط الفتيا أو شروط الاجتهاد لا يجوز له التقليد، لا يجوز له أن يقلد. استثنى بعض أهل العلم بعض الحالات يجوز فيها للعالم أن يقلد غيره من العلماء، في قالوا في بعض المسائل مثل أن يجتهد غاية الاجتهاد ويبذل وسعه في البحث عن الحكم الشرعي ثم لا يقف عليه، لا يجده، ماذا يفعل؟ يستعين بمن هو أعلم منه فيقلده في ذلك، لا حرج في هذا لأنه ما وجد الجواب. وحالة أخرى أن تنزل بالعالم نازلة، أو مسألة ليست نازلة لكنها مسألة فورية عاجلة يحتاج فيها إلى جواب عاجل، لا يمكنه أو الوقت لا يسمح له بأن يبحث ويجتهد، فهنا ليس له إلا أن يقلد من يراه الأعلم من أهل العلم وأهل الاجتهاد، لأن هذه المسألة قد تفوت بها مثل صلاة أو حق من الحقوق أو نحو ذلك. أما إذا كان الأمر لا يفوت وبإمكانه الاجتهاد فإنه لا يجوز له التقليد في هذه الحالة، بل عليه أن ينظر في الأدلة وينظر في أقوال أهل العلم ويتبع أو يأخذ بالقول الأقوى دليلا والأصح دليلا، ولا يجوز له أن يقلد غيره من أهل العلم لأنه قد اجتمعت فيه شروط الاتباع. المقلد المستفتي هذا مأمور أصلا بالتقليد أو بالاتباع، والمسألة الصلاحية سواء قلنا تقليدا أو اتباع المسألة الصلاحية. فالله عز وجل قال عن المقلد أو العامي الذي لم تكتمل فيه شروط الاجتهاد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمره بالسؤال، بينما في غيره قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فمن كانت عنده القدرة على أن يتبع الدليل هذا واجب عليه أن يتبع الدليل، فإن لم تكن له قدرة على اتباع الدليل والأخذ من الدليل وهو العامي أو من لم تتوفر فيه آلة الاجتهاد فهذا يرجع إلى الآية الأخرى وهي قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح؟ فإذا دليل المقلد قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ودليل العالم الذي لا يصح له التقليد قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. واضح؟ طيب، وأيضا يمكن الاحتجاج بقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واضح؟ نعم. كيف؟ كيف يعني العالم يعمل بها لنفسه؟ إذا كانت فتوى العالم قد تثير إشكالا أو تثير مشكلة فيرى من الحكمة ألا يظهرها، فتكون لنفسه يعمل بها في خاصة نفسه لا يظهرها للناس، يترك الناس على فتوى علماء بلدهم، إلا إذا كان مما من الأشياء التي لا يحق له شرعا تركها، يعني يجب إظهار الحق، كأن تكون يعني أمرا بدعيا أو شركيا. أما إذا كان من المسائل الخلافية التي يسوغ الخلاف فيها ورأى أن في إظهار الفتوى يعني فتنة على الناس في بلده فيترك ذلك الأمر، يجتهد ويترك هذا الأمر. نعم. طيب، وين وقفنا؟ قلنا وقيل يقلد. نعم، قلنا إذن العالم ليس له إلا الاجتهاد، ليس له التقليد، ولا يقلد إلا في حال استثناءات، كأن تكون مسألة عاجلة ولا يستطيع الاجتهاد تفوت، أو كانت نازلة وتفوت، أو كان يعني اجتهد ولم يصل فيها إلى جواب، فهنا لا بأس من أن يقلد غيره. نعم. ها؟ الآن سيأتي. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. نعم، هنا الآن عرف التقليد اصطلاحا، قال: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، يعني أن يقبل العامي أو المقلد قول القائل وهو المجتهد بلا حجة، يعني ما يحتاج إلى أن يسأل عن الحجة. لماذا؟ ها؟ لأنه لا يفهم الحجة، العامي لا يفهم الحجة، فهو يقبل قول العالم بلا حجة، لأنه يعني لا يفهم الحجة. لو قال له العالم أخرجه البخاري أو قال الله تعالى كذا، هل سيفهم؟ ما يفهم الحجة أصلا. ولو كان يفهم الحجة ما احتاج إلى قولك أصلا، لأمر بأن يذهب إلى الحجة مباشرة، إلى الدليل مباشرة. فإذا المقلد هو أو التقليد هو قبول قول القائل أي المجتهد أو العالم بلا حجة، يعني أن يقبل قوله بالحلال والحرام. قال له العالم هذا حرام، خلاص قبل قوله بلا حجة، لا لأن قول القائل أو العالم حجة في ذاته، هو على اعتقاد أن قول القائل هذا ليس حجة في ذاته كقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو المشرع في ذاته، وإنما لأن هذا العالم مستند قوله إلى الحجة الشرعية من القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح وغير ذلك. ولكن هو لأنه لا يفهم الحجة فهو يأخذ قول القائل بلا حجة، ما يسأله عن الحجة لأنه لا يفهم الحجة، حتى لو سأله ما يفهم الحجة. نعم بعض العلماء وبعض مشايخنا يحرصون على أن يفتوا الناس ويذكروا لهم الدليل من القرآن والسنة، هذا من باب تربية الناس على الأخذ بالكتاب والسنة والتعلق بالكتاب والسنة، ولكن لا لأجل أن الناس يفهمون هذه الحجج، قد لا يفهم الدليل، واضح؟ ولكن من باب تربية الناس على أن العالم والناس كلهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة. طيب هذا القول الأول أو التعريف الأول الذي عرفه. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي يسمى تقليدا. نعم، فعلى هذا على هذا التعريف يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لماذا؟ لأنه يقبل بلا حجة، ما يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. لماذا؟ لأنه هو الحجة في ذاته، لأنه هو الحجة في ذاته. فبعض أهل العلم يقول إن قبول إن أخذ أو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى تقليدا بناء على هذا التعريف، بناء على هذا التعريف. والصحيح أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها حجة في ذاتها، فهي ليست تقليدا وإنما تسمى اتباعا. يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتباع، لقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل من الله عز وجل هو القرآن والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإني يتلو القرآن ومثله معه، فكله وحي من الله عز وجل، كله وحي من الله عز وجل. فإذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقليدا على الصحيح، بل هو اتباع. كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع فقبوله اتباع وليس تقليد. نعم. ولو قلنا تقليد مجازا فلا حرج، المسألة على كل حال اصطلاحية، لكن الصواب أن نقول هذا اتباع وليس تقليدا، لأن التقليد أصح أن يقال في حق المجتهدين أو العامي حينما يقلد العالم، لأن قول العالم ليس حجة في ذاته وإنما حجة بغيره بالدليل الشرعي، بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته، فتقليده لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا. طيب. ومنهم من قال هذا قول ثاني الآن. إذا على القول الأول قبول قول القائل بلا حجة، وعلى هذا القول يسمى أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، هذا حسب ما ذهب إليه بعض الأصوليين. نعم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. نعم، قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، لا تدري من أين أتى بهذا القول، هذا تعريف آخر للتقليد. فالعام يقلد المجتهد وهو لا يدري من أين قاله، لا يدري من أين أتى بهذا القول. نعم، هل هو من الكتاب ومن السنة أو من عند نفسه، ما يدري. طيب. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس. نعم، هنا الآن أراد أن يعترض أو يأتي بشيء من الاعتراض على، ليس اعتراض وإنما بعض يعني ما يتعلق بالتعريف من إشكالات. فيقول إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالقياس، إيش معنى يقول بالقياس؟ يعني يجتهد برأيه، يجتهد برأيه بلا وحي، وليس المقصود القياس لذاته، وإنما المراد أن يجتهد برأيه بلا وحي. قوله فإن قلنا أن الإنسان يقول بالقياس يعني بالاجتهاد من غير وحي، يجتهد رأيه عليه الصلاة والسلام. فإن قلنا بذلك أيوه فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. نعم، يسمى قبول قوله تقليدا بناء على هذا التعريف الثاني. لماذا؟ لأنه إذا قال سلم بالاجتهاد فنحن لا ندري من أين أتى به، فيصح على التعريف هذا ينطبق على أن اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اجتهد فيه يسمى إيش؟ تقليدا. أما فيما لم يجتهد فيه أتى به من الوحي لا يسمى تقليدا بناء على هذا التعريف. لماذا؟ لأننا نعرف من أين أتى به، أتى به من الوحي من الله عز وجل. فإذا بناء على التعريف الثاني وهو قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين أتى به، نقول هل يسمى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا؟ نقول إن كان اجتهادا منه على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يصح له الاجتهاد فيكون قبول قوله بناء على هذا التعريف يسمى تقليدا. وإن كان هذا القول الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا وإنما من الوحي فلا يكون قبول قوله هنا تقليدا، لأننا نعرف من أين أتى به، نعرف من أين أتى به وهو من الوحي. على كل حال هذا كلام لا يفيدنا كثيرا، لا يفيدنا كثيرا، من الأمور الكلامية التي لا حاجة للخوض فيها. خلاصة الأمر أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا وإنما يسمى اتباعا، لأنه كله حجة في ذاته. وهنا مسألة، هل يقع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو هل يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في حياته، يجتهد برأيه؟ هذه مسألة. نقول تحرير هذه المسألة أن نقول اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين أو على نوعين، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين أو على قسمين. اجتهاد في الأمور الدنيوية، وهذا واقع بالاتفاق وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأمور الدنيوية، هذا واقع بالاتفاق، لأن هذا لا تعلق له بالدين. ويمثل العلماء لذلك باجتهاده صلى الله عليه وسلم في مسألة تأبير النخل، تلقيح النخل، لما رآهم يلقحون قال لهم لا أرى أن هذا ينفع، فتركوا التلقيح، فسد النخل لما لم يلقح، بعضه نجح وبعضه لم ينجح. فهذا اجتهاد دنيوي. وأيضا مثله لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصالح غطفان على ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة مصالحة، هذا اجتهاد دنيوي. واضح؟ القول أو القسم الثاني هو اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الأمور الدينية، في أمور الشريعة، اجتهاده في أمور الشريعة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إن سلم لا يجتهد في أمور الشريعة لأنه لا حاجة له بذلك، لا حاجة له بذلك لأن الوحي عنده. وممن نصر هذا القول ابن حزم. والقول الثاني قالوا بالتوقف في هذه المسألة. والقول الثالث في هذه المسألة وهو قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك الشوكاني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أمر الشريعة وهو واقع، والدليل على ذلك اجتهاده في أسارة بدر، اجتهد عليه الصلاة والسلام ثم نزلت الآيات بأن الصحيح في ذلك أن يقتل هؤلاء الأسرى، فطبعا لم يغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام، مضى على ما هو عليه، لكن اجتهد في هذه المسائل. وأيضا في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، هذا مطلق يدخل فيه حتى بعض الأمور التي لها تعلق بالشرع، والمشاورة هي نوع من أنواع الاجتهاد، نوع من أنواع الاجتهاد، وغير ذلك من أنواع يعني أيضا لما قال لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وقطع شجرها استثنى العباس فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، اجتهاد رجع في البداية حرم ثم غير اجتهاده إلى لو كان وحيا ما كان ليوافق العباس عليه، لقال له ولا حتى الإذخر لا يجوز قطعه، فهذا دلنا على إيش؟ على أنه كان اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فإذا الاجتهاد واقع من النبي صلى الله عليه وسلم ويصح منه عليه الصلاة والسلام، واجتهاده هذا حجة في ذاته، حجة في ذاته. فإذا نقول كل تشريع النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فيما يتعلق بالشريعة كلها حجة في ذاتها، لأنه إن كان وحيا فلا إشكال فيه، وإن كان اجتهادا فقد أقره الشرع عليه فيكون كالوحي، واضح؟ مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أفعالهم أو أقوالهم يكون وحي، يكون يعني تشريع، فكذلك إقرار الله عز وجل لنبيه في بعض اجتهاداته، فهذه الاجتهادات إيش؟ تكون وحيا، تكون شرعا، تكون شرعا. فإذا كل أفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام تعتبر إيش؟ تشريعا، وهي حجة في ذاتها. فإذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من التشريع لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اتباعا. أما التقليد فيمكن أن يصح في حق غيره من المجتهدين، ولذلك نقول إن التعريف المختار، التعريف المختار في مسألة التقليد أن نقول إن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة في ذاته، اتباع من ليس قوله حجة في ذاته. ايش معنى في ذاته؟ ما نقول ليس قوله حجة، لا، قوله حجة عليك أيها العامي، العامي قول العالم حجة عليه، ليس له سبيل لمعرفة الحق إلا به، لكن هذا الحجة ليس حجة في ذاته، حجة بغيره بالدليل الشرعي. بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة إيش؟ بذاته، هو الحجة، واضح؟ فإذا نقول التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة بذاته من غير معرفة الدليل، يعني نتبعه من غير أن نعرف الدليل، ما يلزمنا معرفة الدليل. هل يلزم العامي أن يسأل العالم عن الدليل؟ لا يلزم، لأنه لا يفقه الدليل حتى لو قال له الدليل، لا حاجة للسؤال عن الدليل. إذن التقليد هو اتباع من ليس قوله حجة في ذاته من غير معرفة الدليل، واضح؟ أو نقول هو اتباع قول المجتهد، أو نقول تعريف آخر، صورة أخرى من التعريف، اتباع قول المجتهد على اجتهاده من غير معرفة الدليل، اتباع قول المجتهد على اجتهاده من غير معرفة الدليل، أو اتباع قول المجتهد من غير معرفة الدليل. فعلى كل حال لو شكلت الألفاظ بغير هذا، بس المهم أن يؤتى بها بهذا النسق يصح مثل هذا التعريف، أو نقول أخذ قول المفتي من غير دليل أو من غير معرفة الدليل، كل هذا يصح، كل هذه تعريفات. هذا خلاصة ما يتعلق بالمفتي. بقي معنا آخر باب وهو باب الاجتهاد، نختم به الكتاب بإذن الله تعالى غدا، وكما قلنا لكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى سنبتدئ بمنهج السالكين، والكتاب يعني أو المتن هو منهج السالكين لابن سعدي رحمه الله، والمتن المقترح أو التحقيق المقترح هو تحقيق الشيخ محمد الخضير أو الخضيري، الشيخ محمد الخضير هو التحقيق المناسب لأنه من أحسن التحقيقات التي خرجت في هذا المدى، ولا له تحقيقات كثيرة لكن هذا أميزها وأحسنها، وعليه تعليقات طيبة من الشيخ محمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.